الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وهو أصدق القائلين: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. السورة هذه سورة النحل، وهي سورة مكية، وفيها يعني من نعم الله سبحانه وتعالى التي ذكرها وتفضل بها على عباده كثيرة جدا، ومن ذلك الآيات التي قرأناها البارحة: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم من بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان وفيه شفاء. فهذه من نعم الأنعام، هذه تأكل الحشيش، ثم بعد ذلك الصفة هذا يخرج لبن سائق، ويخرج اللبن في جهة والروس في جهة والبول في جهة. من يفعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. ويكفي أن الإنسان يأكل من فمه ثم بعد ذلك مخرج البول لغير ومخرج الغائط لها وما فيها من الأشياء، ثم بعد ذلك يعيب على الكفار وعلى هؤلاء المشركين ويعبدون المشركون العقلاء المكلمين من دون الله. ودائما الواو للعقلاء في اللغة العربية، من والواو لا يخاطب بها إلا العقلاء، وإذا إنسان خاطب مثلا غير العقلاء ما يسع. والعقلاء من الإنس والجن والملائكة أبدا. فلذلك مثلا واحد لما قال من العرب قال أكلوني البراغيث، هذا غلط، لازم يقول أكلني، ما يقول أكلوني البراغيث، ما يعقل. قال ويعبدون، مين اللي يعبد؟ معنى البشر الكفار والمشركون. فهذا الواو من دون الله، يعني من ايه؟ من غير الله، من دون الله ما لا يملك لهم. وما دائما لما لا يعقل، دائما ما عندكم ينفد وما عند الله باق، دائما يعني دائما ما تجد. لكن تارة ارجع ورا شوية، انت ارجع خلاص رجعت على ورا. فلذلك من دون الله، من دون الله هنا المراد بها الأوثان، يعني إيه؟ الأصنام والأشجار والأحجار وغير ذلك. وهذا يعني فالله يعيب عليهم وعبدون دون. فأنتوا تعبد مثلا الأصنام والأصنام وغير ذلك، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات. فهل مثلا اللات أو العزة أو منات الثالثة أو هبل أو كل المخلوقات الذي من الشجر وغير ذلك ما يعبدها الناس المشركين يملكون لهم رزقا من السماوات؟ هل يمكن لوثن من الأوثان أن ينزل المطر من السماء؟ هم يعرفوا أن هذا ما يمكن، هم الكفار بنفسهم يعرفوا أن هذا من الرب سبحانه وتعالى. هل يعني رزق من السماء وهو المطر، هذا هو الرزق. والأرض هل يستطيع هذه الأصنام أن تنبت النبات؟ ولذلك أفرأيتم ما تزرعون، أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ شيئا يعني شيئا مثلا دائما هذا لما يكون بعد النفي وبعد الاستفهام يكون عام، لا تعبد مع الله احدا، فيكون عام يعني هل شيء ولو شيء صغير. ولذلك الله تحدهم في بعض، يعني هل يستطيع ان يخلقوا ذبابا؟ يا الناس اضربوا واستمعوا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني لو اجتمع البشريه كلها حتى في وقتنا الحاضر اهل الصناعات واهل التقنيه الحديثه ما يستطيعوا. نعم يقدر يصوروا، لكن يخلق ويبني يعيش كده ويروح من هنا ومن هنا بآلة كهربائية يمكن، لكن بروح هذا شيء مستحيل. فلذلك قال شيئا أبدا ما ثم ولا يستطيعون، يعني أنتم كمان الذي تعبدونه هل تستطيع عن ذلك؟ مثلا واحد يعبد الصنم، هل يستطيع أن ينزل السماء من المطر؟ مثلا أبو جهل وأبو لهب وفرعون وهامان يقدر؟ الجواب ولذلك قال هنا لا يستطيعون بالواو للعقلة. ثم قال الله فلا تضربوا لله الأمثال. إيش الأمثال؟ يعني الأنداد. إيش معنى المثل؟ الند، يعني فالله ليس له ند. إيش معنى الند في اللغة العربية؟ أصل الند المثل والنظير. مثلا نقول محمد ند خالد، هذا تاجر وهذا تاجر، هذا موظف هذا موظف، هذا كبير هذا صغير، هذا كبير في السن هذا صغير، فهذا معنى الند. ولأجل ذلك لما قال رجل نعم ما شاء الله وشئت، قال الرسول له أجعلت لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فهذا معناه فلا تضرب، يعني تجعله. ولذلك جاء في قوله لا تجعل الله أندادا، يعني أمثالا ونظرا. في يعني في الدعاء في الاستغاثة، أما في الخلق هم يعرف. ولئن سألت من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألت من نزل من السماء، يعني ولئن سألت مين أبا جهل وأبا لهب وفرعون وهامان، بس كان هو يغالط يقول أنا ربكم الأعلى فرعون، كذاب هو عارف نفسه. ولذلك لما غرق في البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلذلك فهذا معنى الندعاء، فلا تجعل إنسان يعني لا تدعو غير الله ولا تستغيث بغيره ولا تدعو. ثم بعد ذلك يقول إن الله يعلم وأنتم لا تعلم، إن الله يعلم أنه هو إيه الإله الحق. ولذلك جاء في القرآن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله، ما في إله أبدا، كل الآلهة دي كلها كذاب. ولذلك الرسول ما قال قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. كيف الآلهة سير واحد؟ لازم الإله إله كبير الله وآلهة صغار اللات العزة. فلذلك حصل النزاع بين الرسول وبين قريش يعني 13 سنة في مكة على هذه الكلمة لا إله. وإن ناس عرب يعرفوا معنى الإله، معنى إيش معنى الإله المعبود، ليس معنى الخالق الرازق كما يفسره بعض كتب التوحيد، يقول لا إله إلا الله معنى لا خالق ولا رازق إلا الله. هذا غلط، لأنه لو كان هذا معنى لا إله إلا الله لما حصل نزاع بين الرسول وقريش مكة حتى عادوا الرسول وفعلوا به حتى تآمروا على قتل مرة في الآخر. فإذا والله إن الله يعلم إنه لا إله إلا هو وأنه واحد فرد صمد لم يلد ولا وأنتم لا تعلمون، أنتم تتخذوا إيه الآلهة. فلأجل ذلك يعني الله ينكر ويعيب على الكفار وعلى المشركين الذين يعبدون غير الله، وأن المعبود هذا لا يملك له رزقا من السماوات والأرض ولا يستطيع أن يفعل في نفسه. ولأجل ذلك تحداهم في آياتهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلمهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه ضعف الطالب. حتى مثلا الذباب لو أخذ مثلا شيء من السكر وكنا نحن جماعة يمكن يطير ولا يروح بالسكر هذه النقطة ولا يقدر يمسك، وهو ضعيف شوية من الديدتية يعني يقتل لنا آلاف منه، ولا يروح في الشمس يموت لأنه يقول ما يعيش هو أكثر من 40 يوم. هذا الذباب لو كان يعيش سنة ما أدري إيش يساوي بعدين، خرب الدنيا كلها. نعم هذا ما يكفي، يعني هذا توحيد الربوبية، يعني ما يكفي يعني كون الإنسان يعتقد أن الله يعني هذا زي الأساس أن الله خالق ورازق ومحيي. هذا كل الناس حتى الكفار يعرفها. القرآن يقول ولئن سألتم من خلق السماوات لا يقولون الله ولئن سألتم من، فهذا إيه زي إيه أساس، لكن لازم يجي في إيه توحيد الألوهية الذي هو العبادة، يعبد إيه يدعو الله يستغيث بالله يلتجئ في الشدائد لله يذبح لله ينظر لله يصلي لله يركع لله يسجد لله، هذا لازم يضاف إلى هذاك. هذا يعني أول شيء، لأنه القرآن الكفار يعرفوا هذا. القرآن يقول ولئن سألتهم من خلقهم، يعني سألت مين؟ أبو بكر؟ لا أبو. وفرعون كمان حتى هو فرعون، ولذلك لما غرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا. فهذا يعني والقرآن موجود بهذه الآيات كثيرة يعني وأنتم لا تعلمون. ثم بعد ذلك يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثر. ضرب الله مثلا وهذا الأمثال فيها فوائد كثيرة، يعني القرآن مليان من الأمثلة وهذه الأمثلة ما يفهمها إلا العاقلون وإلا الفاهمون. هذا يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، عبدا مملوكا لا يقدر عليه، يعني رجل يعني لا يفهم أي شيء في الحياة، مثلا لو قال له ارسل جيب لنا خبز يروح يمكن ما يجي ولا بعد ساعات ولا بعد شهر، يعني ما عنده فهم أي شيء. وهذا مثال لإيه للكافر. لا يقدر على شيء وممن رزقناه، يعني المؤمن يعني المثل الثاني. وهذه الأمثال دائما إيه تكون وممن رزقناه منا رزقا حسنا، أعطينا إيه شيء من الدنيا من المال ومن الصحة ومن العافية ومن الطيبات، وهو يعني رزقناه وهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوي هذا وهذا؟ الجواب لا. وهذا موجود إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما ومثل الآيات الموجودة في القرآن في كثير من هذا وهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوي؟ الجواب لا. مثلا كذلك إنسان فاهم الأمور ويعرفها وتمام ويؤديها كما هذا. وقد ذكر يعني في بعض الكتب أن كانت يعني جاء عبدا عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرسلته يجيب لها مثلا شوية يعني من الجيران وقود من يعني جزوة من النار، وراح غاب سنة ما أدري سنتين ورجع لها من الشام وجايب لها هذه إلى غير ذلك. فهذا مثل إيه للمؤمن والكافر يعني. المؤمن إيه فاهم ويعرف ربه ويعبد ربه خاصا، والكافر لا يعرف أي شيء. ولذلك قال برب الله مثلا عبد مملوكا لا يقدر على شيء وممن رزقناه، هذه وممن شو يعني كذلك وممن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا. هل يستوون؟ الجواب لا يستوون. ثم الله أثنى على نفسه، ومعلوم الرب سبحانه وتعالى يحب الثناء الحمد لله، وكثير في القرآن الحمد لله، وأعظم من يحب الثناء هو الرب سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن موجود فيه سور يعني في القرآن الحمد لله نعم الفاتحة أول، ثم بعد السور الموجودة في القرآن يعني كالأنعام وكفاطر وكذا سور، ثم في نفس السور كمان تجد في آخر نعم في آخر السور وهو الثناء. فلذلك الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثر الناس لا يعلمون ما يجب لله، فتجد يعبدون غير الله ثم بعد ذلك يموتون على الكفر والشرك. ومعلوم من مات على الشرك لا يدخل الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما من مات وهو عاصم لله مرتكبا ذنبا من الذنوب وهو تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء، ولا يجوز لنا أن نحكم على إنسان يعني أذنب ذنبا نعم مثلا بأن عصى الله أو زنى أو سرق أو شرب الخمر أن نقول أنه يخلد في النار، هذا لا يجوز لنا. إنما نحن نحكم عليه أنه عاصي، فهو تحت مشيئة الرب إن شاء عذبه وإن شاء، بل أكثرهم لا يعلم. ثم كذلك مثل آخر، وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم، وضرب الله كذلك مثلا رجلهما أحد أبكم، وهذا فسره بعضا بأنه عبدين صحيح، وبعضهم الحق والباطل، يعني يعني المراد الوثن والحق تعالى. ضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء، يعني لا يفهم اي شيء في الحياه ولا يتكلم ولا لا يقدر على، وهو كل على مولاه، يعني لا يفهم اي شيء، يعني لو ارسله لاي غرض من الاغراض لو قال له روح جيب خبز من السوق يعني ما يقدر، او يفعل اي شيء بسيط يعني لا يستطيع ان يفهم. اينما يوجه لا ياتي بخير، لو ارسله الى غرض من الاغراض لا ياتي بخير. هل يستوي هو ومن يامر بالعدل؟ هل يستوي هذا العبد وعبد آخر لله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل؟ والعدل معناه القسط والعدل، نعم. وهو على صراط مستقيم، على صراط يعني على طريق الإسلام، والصراط المستقيم هو الصراط الإسلام، وقد جاء في القرآن يعني الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وقد ذكر في آيات أخرى منهما الصراط المستقيم، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وجاء في آيات أخرى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أن هذا ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان في هذا المسجد، وكان مسجد الرسول متواضع ما فيه لا فرش ولا فيه شيء، فخط الرسول خطا مستقيما هكذا، وخط على جانبي الخط المستقيم خطوط من اليمين والشمال، ثم قالوا أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. شوف السبيل الحق واحد والسبل يعني كثيرة، ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني إيه في الدين، في الصلاة، في التوحيد، في العبادة، في الصلاة، نعم، في الأمور دي. أما في الدنيا لا، لا يلزم أن نأكل كما أكل الرسول، أو أن نشرب كما شرب الرسول، أو أن نسكن فيما سكن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن نركب المركوب الذي ركب فيه الرسول. الرسول صلوات الذي هو أفضل البشر حج على البعير، وأخذ من المدينة إلى مكة 8 أيام أو 9 أيام، يعني من يوم 25 ذي القعدة ما عاد إلى المدينة بعد 20 ذي الحجة. واحد دحين أبدا في يوم واحد يجي من أقصى الدنيا إلى مكة في 3 أيام الحج، جائز هذا؟ جائز، ما في شيء. ربنا أكرم هذا العالمين على هؤلاء الذين أكرموا بهذا، يشكر الله على هذه النعم، عليهم أن يشكروا هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم، الذي هذه الكهرباء الموجودة الناس الأولين ما حصلوها، تحفظ تنور لنا بيوتنا وتنور لنا مساجدنا وتحفظ لنا أطعمتنا وغيرها، ومرات تساوي خربة تحرق الناس. ولذلك إلى الآن ما إلا اخترعوا الكهرباء ما هي تعريفها؟ يقول قوة، هذا تعريفها علميا عنده، يعني ايش الكهرباء؟ ما قالوا مثلا كذا وكذا حديد ولا نار ولا ما، يقول قوة، شيء تخترعه ما تعرفه الرب عارفه، هذا تعريفه علميا عنده قوة من القوة بس، وإلا ما. فلذلك عجيب يعني، وهو على صراط مستقيم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولله غيب السماوات والأرض، غيب جميع ما غاب في السماوات والأرض هو الذي يعلمه، ولا يعلمه أحد أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مسلم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي بعض المرات قد يعلم شخص يعني نبي من الأنبياء ورسولا من الرسل يعلمه، زي ما قال في آية أخرى في سورة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالرسول علمه الله كثير من المغيبات، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني حتى يصل إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الرسول. والرسول لا يجوز لنا أن نقول إنه يعلم الغيب، وجاء في آيات وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا ركب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه يعني، وعلى كل حال بعض الناس قد يغلو في بعض الأشياء، مثلا يغلو في الرسول أو في هذا كثير، مثلا البصيري عنده قصائد يعني من أجمل، يعني سواء كانت البردة أو سواء كانت الهمزية، كلها من جهة البلاغة ومن جهة اللغة ومن جهة الآلة من أحسن ما يكون، لكن فيها أبيات كده بسيطة. مثلا يخاطب الرسول يقول إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني شوية يعني الرسول جاد بالدنيا والآخر، طيب إذا الله جاد بإيه؟ ما باقي شيء. هذا شوية مرة فيها، وهذا إيه؟ يعني هو غلطان، وما يجوز لنا كمان نحن نكفره يعني بصراحة. إنه هو لو ناقشناه علميا كان يمكن تبيه والإنسان لما يحب إنسان، وكثير، وحتى كمان شو اسمه شوقي كمان عنده مساي، هو زي الهمزية ومساي زي هذا متأخر يقول كده المديح مديح تضرع ودعاء، وفيها كده أبيات مثل هذه. فهذه كان يعني، وكذلك الناس الذي جعلوها ورد، يعني في ناس في بعض البلاد الإسلامية يجعلوا ورد، يعني زي ما يقرأ كل يوم جزء من القرآن أو حزب من القرآن لازم يقرأ البردة. فهذه الأبيات فيها ما فيها على كل حال، وهذا موجود يعني كثير يعني. فلذلك فالله هو الرسول لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، ولذلك كثير يعني حصل، يعني مما يدل على ذلك أن زوجته عائشة رميت بالإفك، وجلس الرسول مدة من الزمن حتى قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، يعني صار عنده شيء من هذا. ثم بعد ذلك جاء القرآن ونزل وبين براءتها من هذا خلاص. إن الذين جاءوا بالإسك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل من 16 آية في براءة عائشة رضي الله، وهي كانت تقول يعني ما كانت تظن أنه ينزل فيها القرآن يتلى إلى يوم، يعني الرسول يرى رؤيا ورؤيا الأنبياء واحد خلاص وتتبرى من هذا الموضوع، لكن إذا ينزل آية 16 آية يبرئها من ذلك. وهو لا، وكذلك مثلا عكرمة بن أبي جهل لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، يعني من كراهته للإسلام خرج من مكة وراح سافر إلى البحر، ركب إلى جدة ولا إلى ينبع، ركب في البحر وسافر عشان لا يشوف محمد دا ولا أصحابه من كراهيته له، فركب في السفينة فهاجت السفينة كده سارت فقال يا ربي إذا سلمتني من هذا لأضعن يدي في يد محمد، وبالفعل بعد ذلك رجع وجاء إلى جدة وجاء إلى المدينة ودخل على الرسول في هذا المسجد وقال إذا جاءك فلان أبدا. وكعب بن مالك معروف كان يسب الرسول ويسب الإسلام، وجاء ودخل على الرسول، فالرسول لا يعلم الغيب، وكثير يعني أشعار يعني فيها من هذه الأشياء يعني. فكان هذا يعني، وهذا كان يجب على المسلمين وعلى طلبة العلم كذلك. يعني مثلا شفنا بعض كتب يقول كفر البصيري، يعني شوية ناشفة هذه ما يصير يعني كفر البصيري هذا لو ناقشناه ورجل ما هو يعني رجل جاهل، رجل عالم يعني يعني يمكن نتفهم معه فلا نقول ومعلوم أن هذه الأشياء ما يصح يعني أبدا، ما بالمناقشة أبدا. ولذلك يعني لا، الرسول نهى المسلمين أن يسبوا أصنام الكفار، لأن إذا سبوا أصنام الكفار يسبوا الله كمان، فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم أبدا، ما يصح هذا الكفر يعني لا نقاش علمي. وهؤلاء الذين الآن هو مات من زمان، فالناس اللي كان هذا كان كذلك يناقشهم، ولذلك قال ولله غيب السماوات والأرض، جميع ما غاب في السماوات هو يعلمه وجاء كما يعني ما من في الأرض ولا يعني حبة ولا إيش الآية إلا في كتاب مبين وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، ما أمر الساعة يوم القيامة إلا كلمح، يعني واحد يغمض عينه ويفتحها، هم يقولوا ما في ساعة ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع. كفار قريش وكفار المتقدمين، لأنه دائما يقول أنت تكون في يوم قيامة. هاي متى هذا الوعد؟ نحن عشنا 50 سنة 60 سنة ما شفنا يوم قيامة، وشفنا آباءنا ماتوا لهم 200 سنة ما. إذن الكلام هذا مو صحيح. كلام محمد دا وكلام الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى دول كلهم كلام خرافات هذا. ولذلك الله يقول لهم في القرآن، يعني يقولوا أساطير الأولين، هذه الوعود كلها يعني حكايات الأولين. وما أمر الساعة إلا أو هو أقرب من أي كلام حبة معلوم أو لمح البصر، يعني شيء مرة قريب. وجاء في آية أخرى، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. إيش ليه؟ لأن الله لما يموت الناس جميعا ويريد أن يخلقهم، يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور يموت الناس جميعا، يأمر أن ينفخ مرة ثانية يحيي جميعا. ما في علاج، بخلاف نحن إذا كان نبغى مثلا يعني نبغى ناكل، واحد لازم يساي طبيعي، هاي يغغل الدافور أو هذا ويبني ويساي الشاهي ويقدمه، يبغى له كم ربع ساعة. الرب سبحانه وتعالى ما يحتاج هذا، أمر ضغري يصير تنفيذه. ولذلك هنا أو أقرب، ثم قال إن الله على كل شيء قدير، إن الله على ما في شيء ما يقدر عليه الرب سبحانه وتعالى أبدا. فلذلك إذا الله ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب، إن الله على كل شيء. في بعض الناس يقولوا إنه على ما يشاء قدير، وهذا شوية يعني واحد من طلبة العلم زمان أنا نبهني، لأن الناس كان يكتب إنه على ما يشاء قدير، معنى أنا الذي يشاءه قدير، ولا ما يشاء ما هو قدير. لا، وهذا الكلام الصحيح، والقرآن دائما كله يقول إن الله على كل شيء. في أي آياتك يعني في تعبير كثير عصر الآن، يقولوا على ما يشاء قدير، على ما يشاء قدير، يعني الشيء الذي يريده قدير، ولا ما يريده يعني ما يشاء. فهو إذا الأحسن إيش نحن نقوله؟ على كل شيء إيه قدير. الله على كل شيء قدير، وهذا هو الصواب. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، والله أخرجكم من بطون لا تعلمون. هنا لا تعلمون بمعنى لا تعرفون، لأنه علم تارة تكون بمعنى هنا لا تعلمون، وتارة تكون بمعنى اعتقد. فإن علمتموهن مؤمنات يعني إيه؟ يعني اعتقدتم أنهم مؤمنات. وتارة تكون بمعنى ظن لا تعلمون شيئا، يعني واحد من يولد فيه ما يعرف شيء، حتى يعني هو له عيون نعم، ولكن ما يسمع تمام، يمكن ما يعرف والده ووالدته، لكن بعد شهر دغري يعرف أمه الطفل الصغير هذا، إلا ولد ذا، وبعد ذلك يعرف أبوه، وبعد ذلك النظر يصير إيه أحسن. مثلا أول ما يولد يمكن ما بيشوف، يعني في عيونه مفتح لكن ما بي، لكن بعد شهر يصير وهذا شيء مشاهد، يعني كل واحد عنده أولاد يعني لا تعلمون. وجعل لكم السمع، يسمع الطفل في الأول سمع قصير، والأبصار والأفئدة، البصر والأفئدة. ثم الرب سبحانه وتعالى لما يخلق الإنسان ما هو كما يعني كما يخلق البشر الناس، مثلا الآن اللي يساوي الآلات الحديثة مثلا التلفون أو الطائرات، يركب بعضها، مثلا واحد مثلا معمل يعمل الطائرات، واحد ناس يعمل الأجنحة، وناس يعمل الكراسي، وناس يعمل، بعدين يجي المهندسين الثانيين يركبوا بعضه في بعض. طيب الإنسان لا، النطفة تقع في إيه؟ في الرحم، تتطور بعد 40 يوم إلى علقة، ثم بعد ذلك مضغة، ثم بعد ذلك ثم ما أحد يدخل في البطن، يتطور كده. إن أحدكم يجمع وفي بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك يؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله والشقي أو سعيد. هذا ما أحد يقدر عليه. ثم بعد ذلك الولد لما يولد يعني كل طوله تقريبا هكذا، بعد شهر تشوفه إيه؟ زاد. زاد إيه؟ سمعه غير، بصره زاد فيه شوية، قلبه إلا كان قد كده صار شوية، لما يصير رجال قلبه غير القلب إلا كان ولد به، بدون أن يشق، بخلاف دحين الأطباء لما يبغى يساوروا عملية يشقوا بطنه ويساوروا. فهذا صنع مين؟ صنع الرب سبحانه، ما حد يقدر عليه أبدا. والأفئدة يعني القلوب، لعلكم تشكرون. يجب الله لما خلق لك هذه الأشياء. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أولم يروا إلى الطير، وهنا يروا بمعنى يعلموا أو يروا بأعينهم، نحن نشوف الطير يطير كده في السماء، ومرات يساوي كده جناحه ولا يطيح في الأرض، مع أنه لو كان شيء طاير هنا وساوى كده بجناحه زي ما الآية اللي في سورة يعني هذا، والذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. في آية التي في ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكن. الطير كده يطير كده أول، بعدين يساوي كده وهو يطير. لو كان غيره يساوي هذا دغري يسقط في الأرض، ولذلك الحجر لو رميناه فوق دغري إيه الجاذبية تجذب الطير. ما في جاذبية. مين يفعل هذا؟ الرب سبحانه. ما أحد من المخلوقات مهما كان عنده من الإمكان، حتى الآن يعني في التقنية الحديثة الجديدة ما وصل إلى هذه المرحلة. ولذلك الله تحدام يعني يخلق ذبابا أو ناموسا أو شيء زي هذا. ما إن الذين تدعون لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني جميع الصناعات يخلقوا ذبابا، وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه. يجي ياخذ شويه سكر هنا ويكون نحن 10 انفار نبغى قد دغري يطير ويروح ولا نقدر نمسكه، مع انه من اضعف الحيوانات. وكذلك الحيوانات الصغيره، ثم الان يعني الطب بين مكروبات في الطعام وفي الاشربه وفي هذه ما تبان الى غير ذلك. فهذه كلها من صنع الرب سبحانه وتعالى، لعل مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، ما يمسك هذه الطيور إلا الله. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إلا يؤمن هو الذي يستفيد من القرآن، يستفيد من الإسلام. وأما الذي لا يؤمن فإنه يعني لا بل يقول هذه طبيعة، دحين يقولوا أي طبيعة، وهم يعرفوا أنه هذا ما هو طبيعة أبدا. فإن حتى الروس الذي قالوا هذه الطبيعة وهذا غلط. مثلا إنسان لو كان ماشي في فلاة ووجد قصرا من القصور، القصر هذا لابد من أوجده ولا لا؟ لابد إن هناك شخص أوجده، سواء من البشر أو من غيره. فيجي يطالع في السماء يشوفها على أحسن وجه، الأرض، الجبال، الأشجار، كما ينظرون إلى إبل كيف خلقت. ليش قال لهم كده؟ لأن الدول اللي بعث فيهم الرسول الأول أصحاب الإبل، ومعلوم الإبل يعرفوها تماما، يعني ركب فيها وأكل لحمها وأخذ يعني شيء يعني. وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، يعني أبدا. ثم في سورة الملك يعني الإنسان مثلا ينظر إلى السماء ويكرر نظره مرتين أو ثلاثة أو أربع مرات، هل يجد يقدر ينتقد؟ الجواب ما يقدر ينتقد. بخلاف لو مثلا إنسان مثلا ملك من الملوك عمل له بدينة أو عمل له قصر من القصور وجعل فيه كل ما يحتاج، ثم جبنا جماعة مهندسين ودخلناهم في هذا، ينتقد والله، يقول هذه الغرفة كانت البوية هذه يعني لو كانت غير قد كان أحسن. واحد يقول لا هذه النافذة دي متر، لا كانت متر ونص كان أحسن. واحد يقول لا هذا المحل الفراش ده لو كان أبيض كان أحسن أخضر. واحد دحين كافر مو مسلم ينتقد السماء، ما يقدر ينتقد السماء، يقول له والله السماء هذه لو كان نزلت كده شوية كان أحسن، ما يقدر يقول هذا. أو كانت يعني أرفع من كده، ما يستطيع. ولذلك صنع الله يعني الكفار فضلا عن المؤمنين الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله. ما يمسكون إلا الله، إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. ثم ذكر والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، البيوت التي نبنيها من بيوتكم. فالبيت له فوائد عظيمة جدا، يسر الإنسان ويسر عورته ويسر أهله وزوجته وأولاده، ويخيهم من الحر والبرد إلى غير ذلك. جعل لكم يعني، وهنا جعل بمعنى خلق لكم، جعل لكم. وزي ما قلنا أن جعل هذه تكون مرات بمعنى خلق، وتارة تكون بمعنى من بيوتكم سكنا. فالإنسان يسكن في بيته لا يراه أحد، يأكل هناك، يشرب هناك، ينام، يتصل بزوجته، ما حد يراه. بخلاف مثلا الحيوانات اللي هذا تجد مثلا اتصالها الجنسي في الشارع. ولكن في بعض البلاد الكافرة الآن يعني أبدا ما في شيء. إذا كانت يعني الزنا برضا من رجل ومرأة ما له شغل، في الشارع يساوي، في الحدائق موجود، يعني في الدول الكافرة نعم يأخذها بقوة يتدخل البوليس. أما كده هو راضي يقول رؤوها الناس في الحدائق، اللي في الحدائق معناه الناس لا يشوفوا ولا أحد له شغل، ما أحد يعترض ولا شيء. الإسلام ما يرضى أبدا. وجعل لكم من جنود الأنعام، جنود الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، بعد ما يذبح ياخذ اللحم من جلود الانعام يساوي مثلا فروه, يساوي بيت, يساوي يعني يساوي الان جبه او غير ذلك. تستخفونها خيمه تستخفونها يوم ظعنكم, يعني يوم ظعنكم يوم سفرك. رجل يبغى يسافر الى جهه من الجهات يكون له خيمه من جلد, فاذا جاء في محل السفر او المحطه ينصبها ويجلس فيها, ياكل فيها ويشرب فيها, وتقي من البرد وتقي من الحر الى غير ذلك. ويوم اقامتك وذلك اذا قمنا كذلك من في اقامتكم في البلد او في اي مكان, ومن اصوافها, اصواف الانعام هذه الاشعاء الذي واوبارها, والاصواف تكون مثلا في هذه الحيوانات كذلك واوبارها واشعارها اثاثا, يعني اثاثا يعني تقريبا نجعل منها اشياء, ومتاعا يعني نسج ثياب, الثياب يعني الصوفية. ثم يقول هنا في هذه الآيات ما ذكر يعني أشياء مهمة, وهي مثلا القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بلاد العرب, فذكر لهم الأشياء. مثلا ما ذكر الثلوج, مع أنه البلاد اللي فيها الثلوج أكثر من هذا, أوروبا كلها ثلوج تنزل لا تعد ولا تحصى, وروسيا عادة حدث ولا حرج, روسيا ما ذكر الثلج, مع أن الثلج هذا فيه يعني أشياء يعني بلاد, لأنها بلاد بعيدة بالنسبة بالنسبة لبلاد العرب. مثلا يجي الحرارة هنا مثلا نحن عندنا يعني يمكن يصير 3 يعني في أيام شدة البرد, هناك مثلا في روسيا كان 35 تحت الصفر و40 تحت الصفر. هذا معناه لو واحد مثلا بلاد العرب يروح هناك يمكن يموت. لكن الآن في أشياء يعني الدفئة, لأنه مثلا هم بيوتهم كلها دافية, مثل البرودة إذا خرج في الشارع, إذا خرج في الشارع ماشي في الشارع هذا برد, أو ركب سيارته في مكيف. فالمسألة فما ذكر يعني الثلج أبدا في هذه الآيات, ومع ذلك قال هنا إقامتكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. يتمتع مثلا يمكن يبيع الصوف هذا ويعمل ثياب ويعمل منه أشياء إلى غير ذلك. ثم قال والله جعل لكم مما خلق ظلالا, والله جعل كبرضه خلق, زي ما قلنا غير ما مرة أن جعل هذه تارة تكون بمعنى صيرة وتارة تكون بمعنى خلق. ويقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات, جعل هنا بمعنى خلق. ولذلك الزمخشري يعني فعل هذا في الخطبة حقته وقال جعل, قالوا له قال إبراهيم يقول خلق القرآن, قالوا إذا قلت خلق القرآن ما حد يقرأ كتابك هذا أبدا, الناس يرموا الكتاب حقك مرة واحدة, لأن المسلمين يعتقدوا أن القرآن غير مخلوق أبدا, والمعتزلة هم يقول مخلوق, والقرآن لا, أنزله الله سبحانه وتعالى على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم, وهو من كلام الله سبحانه وتعالى اللفظ والمعنى. لا كما كان بعض الفرق الإسلامية يقولوا المعنى كلام الله, وأما هذا التعبير هذا إما من جبريل وإما تعبير والصحيح لا. ولذلك ما يعني أكبر آية تدل على ذلك, وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله, لأن يسمع اللفظ والمعنى والحروف. وكذلك مما يدل على أن القرآن ما هو مخلوق, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, لأنه لو كان مخلوق يصير الاستعاذة بالقرآن شرك. لو كان مخلوق يصير شرك, زي ما يستعيذ بأي مخلوق, لو استعاذ مثلا بجبريل وبميكائيل يجوز؟ ما يجوز. ولو بالرسول صلى الله عليه وسلم استغيثون ربكم. ولذلك هذا نعم, والله جعل لكم من الجبال أكنانا, يعني من الجبال أكنان, تجد في الجبال في غيران يجلس فيها الناس, وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم, وجعل لكم سرابيل يعني محملات من من الحديد, من الحديد والأشياء التي للحرب, يعني الدروع وغير ذلك, هذه سرابيل تقيكم بأسكم. ليش هذا قال كذلك يتم نعمته عليكم, ليتمم نعمته عليكم لعلكم تسلمون, لعلكم تدخلون في الإسلام. هنا تسلمون, تسلمون هذه القراءة كده. ويقول في بعض القراء قال تسلمون, يعني تسلمون من الجراحات, لأن الإنسان إذا راح في الحرب ولابس الدروع ولابس الدرع ضرب بالسيف ما يؤثر فيه, بالرمح ما يؤثر فيه, لكن الآن جاءت أشياء جديدة, يعني دحين قنابل تطيح منها وصواريخ, يعني المسألة. ولذلك الله يقول تعالى للمسلمين وأعدوا لما استطعتم من قوة, كلمة قوة هذا يشمل الأشياء الحديثة الآن, ما قال رماح، رماح ما تصبح الآن. السيوف، السيوف كمان ما تصبح دائما، هو من فوق يعني. فلذلك يعني القرآن له دائما عندنا مستخدمه. ومن رباط الخيل، نعم رباط الخيل يعني لا تزال فيها الخير، إلى كما جاء في الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخير يعني من في مصابه الخير إلى يوم الخيام. وإلى الآن، الآن يعني بعض الخيول يمكن تسوى مبالغ عظيمة جدا، خصوصا خيول السباق، وحتى حتى الإبل. بعض الناس اللي عندهم أموال كثيرة يشتري ناقة لسبعين ألف ريال، لما يشتري سيارة بسبعين ألف ريال وثمانين ريال أو مية ريال، مية ألف ريال. لأن يعني الناس الأول ما تجيب هذه الأشياء، ومعلوم هذه الأشياء يعني كانت لما كان الناس عنده فلوس قليل يشتري له يعني خروب بأربع ريال بخمسة ريال، الحين يشتري أقل ما يكون ستمية ريال، مسألة تغيرت. ومسائل، وهذا بسبب إيه؟ يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، يعني ايه تدخلون في الاسلام، تعرفون نعم الله. وربنا لما الانسان يسلم ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالله، فان الله سيكتب عليه النعم. ثم يقول الله تعالى فان تولوا، يعني فان تولوا عنك ولم يسمعوا كلامك ولم يستجيبوا لما امرتهم ولما نهيتهم فانما عليك البلاغ المبين، انما عليك انت ايه البلاغ، تبين لهم ان هذا حلال وهذا حرام، وإذا أطعتموني. ولذلك جاء في من أطاعني دخل الجنة، كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصى الرسول، من يطع الرسول فقال، وقال أطيع الله وأطيع الرسول في آيات، فانتبع عليك البلاغ. وهذه الآيات بعد ذلك نسخت، يعني لذلك الآيات المنسوخة في القرآن في آيات نسخت مرة لا لفظها ولا معنى، وفي آيات نسخ المعنى وبقي اللفظ زي هذه. بعد ذلك جاء قاتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وآيات يعني أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير الذين أخرجوا من دارهم. فهذه الآيات يعني بقيت، وفي آيات يعني حذف حتى اللفظ وبقي المعنى، وهي مثلا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها نكالا من الله البتة والله عزيز. هذه الآية ما هي في القرآن، وهي العمل عليه موجودة. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته، في آخر خلافته، قال أنه يعني في آخر سنة يعني الذي هو يعني استشهد فيه، قال إنه يريد أن يخطب في مكة في منى وفي عرفات خطبة يبين فيها كثير من أحكام الدين. فقال له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل ذلك، فإن الآن الحجاج دول بعض أعراب وبعض ناس يعني بدو، فيروح يفهم خطبتك على غير ما، ويروح بعد ذلك يبلغ في بلادك، إنما هذه الخطبة أخرها في المدينة، لما ترجع للمدينة وتجد أصحاب رسول الله والناس الفاهمين أخطب هذه الخطبة. فلما رجع هو في آخر ذي الحجة، وجاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وجلسوا في الروضة ينتظرون وقت صلاة الجمعة، فجاء هو ورقى المنبر، وبعدما أذن المؤذن وقال يعني في خطبته أنا أخشى ما أخشى إن الناس يعني يطول عليهم الزمن، ثم يقولون نحن وجدنا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم متجدا ولا تأخذوا، أما كون المحسن يرجم فهذا ما في القرآن، فيترك هذا. وقد رجم رسول الله ورجمنا. وراح البخاري باب عليه باب يعني الرجم بالحبل، إذا مرأة ما عندها زوج وحملت معناه إيه؟ إلا إذا أثبت أنه اغتصبها واحد، طيب وإلا ما ترجم، لأنه ما يمكن إيه الحمل يكون هذا، ولأجل ذلك وما ذكر إلا هذه الجملة. وراح بوب هو عليه باب إيه يعني الرجم بالحمل، المرأة إذا حملت وهي لم يكن لها زوج فإنها يكون يثبت هذا. قال فإنما عليك البلاء. ثم قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله نعمه كبيرة، أو يعرفون نعمة الله والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فسره بعض المفسرين يعرفون نعمة الله، فهم يعرفون محمد إن اسمه كان الصادق، كان اسمه الأمين ومع ذلك لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا كذاب ساحر مجنون، أمس كان صادق وكان أمين، دغري واحد يوم دغري ينتقل إلى هذا. ومعلوم أن الكذابين ما يعني الواحد لما يبغى يكذب يكذب أول على أمه وأبيه في البيت، بعدين على إخوانه، بعدين على قريته، بعدين يروح يكذب عادة الكذبات. وهذا محمد أنت يعني ولد في مكة ونشأ بمكة وكان اسمه الصادق والأمين، ففي يوم من الأيام يقول لكم يقولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء إرال، فهذا لا ينبغي أبدا. ولذلك يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهذه النعمة هي أكبر نعمة للبشرية. ولذلك جاء في أحاديث عن رسول إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، نعم، فرحمهم بأن بعث فيهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذين يعرفون الصدق وأمانته، فدعاهم إلى عبادة الله وحذرهم من الشرك. ولذلك قال يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات. الباطل كثير والنور كده واحد، وكثير يعني زي ما هناك لا تتبعوا السبل، ان هذا صلاة المسلمين اتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ها، حتى اذا صار خلاف بين الائمه في مسائل علميه، نعم، فاذا فتشنا تمام يجد الحق الصريح ابدا. ويكون الشيء الثاني مقارب لإيه. ولذلك الرسول لما بعث معاذ قال بما تحكم؟ قال بكتاب. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. وهذا دليل على أن القياس الجلي جائز، بشرط أن يكون هذا الذي يبغى يقيس يكون عنده إيه؟ أدوات العلم. يعرف أول حافظ القرآن، وكذلك يعرف من السنة الشيء الكثير، نعم، وكذلك يعرف من أقوال العلماء والصحابة والتابعين. بعدين تجي مسألة علمية فهو يجتهد فيها، فإن أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد والذنب مغفور. وقد حصل ذلك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا في مسائل علمية، مثل إيه؟ يعني يقول أن عبد الله بن مسعود كان جالسا في مجلس فجاء إنسان وقال له يا أبا عبد الرحمن إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداق ومات. عبد الله بن مسعود بصفته عالم نظر في القرآن، يعني تزوجها عقد عليها وما دخل بها وما أفرض لها صداق، فقال لهم انا اريد ان يعني اقول لكم فتوى، يعني مو حكم شرعي، فتوى يعني تبغوا اخذوها ما تبغوا بكفر، يعني انا ما عندي دليل لا من كتاب ولا من سنه عن هذا الموضوع، لكن انا اقول فيها ان هذه المراه تعتد عده الوفاه 4 أشهر و10 أيام ولها الصداق امثالها، خالتها كم تزوجت تاخذ وعليها العده والميراث ولها الميراث، تبغوا أخذهم ما تبغوا. قام واحد من الجالسين عنده قال له أنا أشهد بالله إن رسول الله حكم مثل حكمك هذا في بروع بنت واشق، رجل من الأنصار تزوج من امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداق ومات، فجئنا رسول الله فحكم لها بهذه الثلاثة الأحكام، فصار دحين سنة إيه؟ واجب الحكم. لأن إيه؟ ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا أول كلام قال إذا كان يعني باطل فهو من الشيطان ومني الله ورسوله بريئان. وهذا كذا عادة العلماء، فمسائل مثل ذلك أن يبحث فيها. ولذلك مصادر الدين الإسلامي الكتاب والسنة، نعم، والإجماع، بعدين القياس. ولكن نحن سمعنا في هذه الأسماء الأشياء في هذه الأزمان إن الناس يقول لك القياس هذا هذا زي الميتة، وهذا حقيقة يعني كثير، يعني ورأينا كتب علمية موجودة الآن، يعني في كتاب لابن القيم اسمه إعلام الموقعين ساوى فصل يعني أدلة الذين يثبتون القياس والذين ينفون القياس، ثم ساوى فصل حكما بينهم وأثبت القياس، وأثبت القياس الجلي. وهذا موجود كثيرا، من جملة ما ذكر، يعني أذكر مثلا قال مثلا القرآن قال مثلا يعني يستطيعون قول الله ويفتيكم في الكلالة امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت، يعني دحين في الآية هذه إيش فيه؟ الأختان لهم الثلثان، طيب البنتان ما في القرآن، مثل إذا كان الأختان لها الثلثان يصير البنتان يصير إيه؟ بابا أولا. وكثير جاب أشياء يعني حقيقة يعني مثلا قال إذا وقع مثلا الفأر في السمن، نعم، وكان مائعا فألقوه، وإن كان جامدا فخذوا، طيب إذا كان في العسل في السيرج في الزيت إيش الحكم؟ واحد يقول لا الرسول قال بس في السمرة يصير إيه؟ يعني ما عنده. وذلك كذلك جاءوا ناس كمان طلبة علم يقول كل أمر الوجوب، يعني شوية صعب كل أمر الوجوب، تجي آيات مثلا وإذا حللتم فاصطادوا، يقول واجب، يعني إذا غلقنا من الحج نروح ندور بندقية ونروح نجري وراء الطيور. وحقيقة يعني في طلاب علم وعلماء جدد يعني بيخالفوا الأقيسة القديمة كلها، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تقريبا هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.